يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن التراضي منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بلذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني ما حدش ياخد فلوس خمسة حرام، يعني فلوس بتاعة الناس حرام، محتاجة إن احنا نقف في التعاملات مع فلوس الناس. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الميسر باطل، إيه الميسر؟ الشيطان قرر إن هو يعمل حاجة ياخد بيها بوم على أهل الإيمان، يكسب جولة جولة. فاختلع لعبة وخلى الناس تتشفت بيها، وبعد كده الناس بدأت تتقسم على اللعبة دي في فريق وفريق، وبعد كده بدأوا يراهنوا على مين يكسب، والفريق الكسبان ياخد ايه؟ ياخد فلوس أكتر، فلوس التمييز، فلوس المغلوبين. وبعدين بقى ترتب على ذلك عداوات، يعني بقى في عداوة ان الانصار الفريق ده ما بيحبوش الفريق ده، وبدأ يتولد منهم بغضاء. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مندمون؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا رجس من عمل الشيطان، ده عمله، يعني هو اخترع ده عشان المسلمين يتفرقوا، لما يتفرقوا مش هيعرفوا يعبدوا ربنا، لما يبقى بينهم وبين بعض مشكلة مش هيعرفوا يصلوا، مش هيعرفوا يشكروا ربنا بقلب صافي، اختراع. فده من نوع من أنواع أكل الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، الأمور الربا، ان واحد بيتعامل مع واحد فيقول له ايه؟ بيقول له جنيه بجنيه او جنيه باتنين جنيه، يقول له انا مزنوق وتعبان وعندي ظروف، يقول له خلاص عايز كام؟ يقول له عايز 10,000، يقول له خلاص خدهم وهاتهم 20,000، وهو مأزوم هيعمل ايه؟ فيقول لك والله ما لقيتش الا ده، فياخد قرض بالربا. فربنا سبحانه وتعالى بيأمر المؤمنين: لا تأكلوا أموالكم بينكم وبعض، بلاش يبقى فيه أكل أموال الناس بالباطل، حرام الأموال دي هتعذب فيها يوم القيامة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال إلا أن تكون تجارة. إذا لفظ التجارة ده موجود في القرآن خمس ست مرات تقريبا، خمس مرات، ثلاثة منهم في معرض الذم أو في معرض إن هناك تجارة مع الله وتجارة مع الدنيا، وإن تجارة الدنيا لا ينبغي أن تغيك عن تجارة الآخرة. تجارة يعني تبادل الأموال لعقد معاوضة، يعني أنا أخذت حاجة وديت حاجة، ده اسمه ايه؟ معوضة، عوض، خد فلوس وهات ايه؟ هات ألم، يبقى انا اشتريت الألم بالفلوس، خد فلوس وهات صنية، يبقى انا اشتريت الصنية بالفلوس، يبقى ده اسمه معوضة. ممكن اعجل الفلوس واخر السلع، دي اسمها تجارة بالآجل او العكس، اخد السلع اخد السلع واخر الفلوس، ده اجل اودي فلوس واخر السلع، ده اسمه سلم او الحالي بسرعة كده، او المعاطاة، يعني رحت حطيت الفلوس هنا وخدت الحاجة ومشيت وهو فاهم، دي اسمها كلها ايه؟ تجارة. لكن الله بنى التجارة على التراضي، قال الا ان تكون تجارة عن تراضي، يبقى احنا محتاجين نتراضى النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني هم قدامهم منهم بعض وهم قاعدين في مجلس العقد بيقول له دي بكام يقول له بكذا لا طب اخرني شويه طب زودني شويه طب حاول تكرمني شويه طب قلل من السعر شويه بيقعدوا يتفاصلوا مع بعض ويساوموا بعض لحد ما وصلوا عند حاجه اقول له خلاص انا ايه انا اشتريت كده ده اسمه ايه عقد. قال الا ان تكون تجاره عن تراض اي تراض الطرفان الطرف ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب يعني واحد بيقول له والله واقف عليا بكذا حرامي هي مش واقف عليك بكذا انت مش مطالب انك تقول ده اصلا. هو حد قال لك يا بكام حد قال لك ده جايبه بكام ما تبيعها زي ما انت عايز ما تغبنش الناس ما تحتكمش وما تجاوبيش وبيع بيع وكسب ما حدش قال لك ما تكسبش بس ما تكذبش او يبقى الحاجه مصنوعه في حته ويبقى حاجه ثانيه او يبقى الحاجه معيوبه ويكتم عيبها اللي هي مخدوشه كده مكسوره فرز ثالث فرز رابع فرز ثاني فيها عيب ما يقدرش يقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان كذب وكتم محقت بركه بيعه. الدين بيعلمك وانت بتمارس الحياه انك تمارس الحياه على وفق اوامر الله. يعني في كل موقف من مواقف الحياه هتلاقي لله امر مش هتعرف تنفك عن اوامر الشارع. يعني هو الدين له احكام في السوق له احكام في السوق على مستوى السوق العام وعلى مستوى السوق الخاص. يعني على مستوى اللي بيروح يتاجر في حاجه بسيطه فتح دكان صغير وعلى مستوى الشركات وعلى مستوى الدول ان لله احكام. قال الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ان انت يكون بينك وبينه تراضي ان احنا بنتراضى مع بعض. طبعا عايز اقول لكم ان موضوع التراضي ده مساله نسبيه. يعني انت بترضى بحاجه وغيرك ما بيرضاش بالحاجه دي وعكس. لكن الاصل في الاموال ما بتتاخدش الا بايه الا ببيع صحيح وطرفان تراضيا. يعني لو هما الاثنين اتراضوا على الربا ده حلال ولا حرام؟ لو هما الاثنين اتراضوا هما الاثنين بيقول لك انا مرضي والثاني يقول انا مرضي حرام. يبقى لازم هما يكون العقد صحيح ويكون في تراضي في العقد الصحيح ان سرقه الاموال حرام غصب الاموال حرام الرشوه حرام الربا حرام انك تخبر الناس وانك انت تطفي في المكيال والميزان لاكل اموال الناس حرام. ده كله ايه؟ لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الصحابه يا جماعه فيهم الايه دي فهم خطير. قال لك ايه افضل اموالنا؟ ايه الحاجه اللي احنا بنيجي نعملها بنبقى مجتهدين قوي كلنا في بيوتنا نعملها؟ قال لك الاكل. قال لك احنا لما بيجي ناكل بنجيب احسن اكل في البيت. ففهم لا تاكلوا اموالك بينكم بالباطل ان احنا ما نعرفش او ما ناكلش عند اي حد. فبداوا يتورعوا عن الاكل عن بعضهم عند بعضهم البعض وبداوا بقى يتحايلوا. قال لك مين اللي انا ممكن اكل ماله؟ جاي واحد مريض. تخيل كده انت رايح تاكل عند واحد مريض والاكل قدامك فانت عايز تعدل وتحسن اليه بس هو مريض اكل قليل. فبداوا يمتنعوا عن الاكل مع المريض. بداوا يمتنعوا عن الاكل مع الاعمى. قال لك ان الاعمى مش هيشوف الاكل. فلو انا قعدت اكل مع الاعمى يبقى انا هاكل الاكل كله وهو مش هياكل حاجه. لا يا عم انا خايف اكل اموال الناس بالباطل. انا عايز اقول لك هما فيهم ده ازاي؟ هو الناس كانت عندها ورع لحد فين؟ هو في حد هيفهم الفهم ده ازاي؟ قال لك الاعرج لما بيجي يقعد ما بيقعدش مستريح على الاكل. فممكن يبقى قاعد عايز يقوم بسرعه فيقوم واكل اي اكله، فانا مش هعرف اكل مع اعجج، لان انا لو قعدت على نفس المائده اللي هو عليها الاعجج ده معناه ان انا هاكل اكله، وربنا حرم ان ناكل اموال الناس بالباطل، وافضل الاموال ما ينفق في الطعام. اذا فنزل قولين سبحانه وتعالى: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكت او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم، ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فنزلت آيات توضح وتوسع للمسلمين. ربنا عد 11 صنم، قال لك أنت ممكن تاكل عادي الأكل أموال الناس بالباطل، مش معناه أنك ما تاكلش في بيتك، لا كل في بيتك عادي من غير ما تستأذن حد، ومش بيتك بس، لو رحت عند ابوك كل من غير ما تتساءل، ولو رحت عند والدتك لو هي متزوجه كل من غير ما تتساءل، ولو رحت عند خالك او خالتك كل من غير ما تتساءل. يقول لك ما قالش ابنك ليه؟ يعني الايه ايه؟ ابائكم امهاتكم اخوالكم اخواتكم خالاتكم عماتكم. فين الابن؟ ما ذكرش الابن. ليه ما ذكرش الابن؟ لأن يعني الأب مش محتاج يأكل عند ابنه أصلاً، مش محتاج يستأذن ابنه، فأنت ومالك لأبيك، يعني أنت نتاج أبيك، فمش هينفع عند الأب يقول لابنه هاكل ولا ما أكلش، هو يدخل بيته ويفتح التلاجة ويقعد عادي ويأكل كما شاء، دي مش محتاجة استئذان. أمر الأكل ده مش أكل أموال الناس بالباطل. قال: أو بيوت عماتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه. يعني إيه ما ملكتم مفاتيحه؟ يعني واحد سافر وقال لك المفتاح بتاع الشقة بتاعي هو تبقى شغل عليه، أو واحد صاحب عمل فدى لواحد المفتاح قال له أنت وكيلي المدير بتاع الشغل، هيدخل بقى المطبخ هناك يقول لك طب انا دلوقتي لو كلت في الشاي لو شربت شاي فانا لو فطرت ده في هنا تمر ده هنا عصير طب انا اكل ازاي؟ فربنا اذن له هذا الوكيل ان ياكل. او صديقكم، تعالوا نقف مع كلمه صديق دي. صديق يا جماعه ما ذكرتش في القران مطلقا الا في هذا الموضع او موضع ايه؟ في اهل جهنم. قال: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. وبها استدل ابن عباس على ان الصديق اقرب من القريب. يقول لك الصديق الذي صدقك في مودته وقد الحقه الله بالرحم. يعني ربنا قال لك لما تخش عند صاحبك كل عادي، مش محتاج تستأذن، لو ليه اكل كل عادي. طبعا ده على الاصل ان الناس فاهمه يعني ايه صديق. انت ممكن تروح لواحد تاكل يقول لك يا عم انت اكلت اكل بتاع العيال ليه؟ يعني هو ده على الاصل ان الناس فاهمه هذه العلاقات. لو الناس مش فاهمه هذه العلاقات يبقى مشكله. فربنا سبحانه وتعالى ابن عباس بيقول لك ان الجهنميين يعني اهل جهنم عندما ارادوا ان يستغيثوا نفى الله عنهم ان يكون لهم صديق شفيع، وهم أرادوا الصديق الشفيع قبل أن يريدوا الأب الشفيع ولا الأخ الشفيع. فاستدل على أن الصديق له مكانة. شكرا يقول الصديق من صدقك في مودتي، من هو صادق في مودتك وأنت تصدقه في مودتك. يعني هو العلاقة راحة جاية، علاقة ود. فألحق الله الصديق في البيوت التي يجوز لك أن تأكل منها. قال: أو من ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو شيئا. نقعد في السفرة نقعد جنب بعض ولا كل اثنين ثلاثة مع بعض؟ مش هتفرق. جميعا او اجدادا. في ناس كان يقول لك انا مش هقدر اكل الا لما اكون مجموعه، فكانوا ما بياكلوش الا اذا كان ايه لازم الناس كلها تتلم. فربنا شغال قال لا، اللي ياكل مفرد يوفر، اللي ياكل واللي ياكل ايه مشتت ياكل جميعا او اجدادا. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله المبارك. بقيت الايه الا ان تكون تجاره عن تراضي منكم، قال ايه ولا تقتلوا انفسكم. ولا تقتلوا انفسكم قالوا يعني ما تاكلوش اموالكم بالباطل، فهذا قتل للنفس. ده تفسير البخاري. يعني ايه قتل للنفس؟ يعني كانك لما تاكل مال اخوك انت وديت نفسك في 60 مصيبه. كانك لما تاكل حق واحد ولا فلوس واحد كانك وديت نفسك في 60 مصيبه. لما تخبن واحد كانك قتلت نفسك. الفتنه اشد من القتل، ضيعت دينك. انت الفلوس اللي خدتها حرام ديت اللي سرقتها ديت ولا ربيت فيها ديت، انت ضيعت دينك. قال ولا تقتلوا انفسكم او لا تقتلوا انفسكم على معنى الحقيقه ان محدش يقتل ينتحر، يعني اللي هو من قتل نفسه باداه عزي بها يوم القيامه لا محاله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو من احتسى سفا إذا به يوم القيامة يحتسيه في نار جهنم. من قتل نفسه بحديدة فإذا به يتلذى بها في نار جهنم. إنما تنتحروش، محدش يقول أنا مش معايا فلوس فهنتحر. ولا تقتلوا أنفسكم أو لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تقتلوا إخوانكم. إن الله عبر عن الأخ بإيه؟ بالنفس. ما قال فسلموا على انفسكم، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، اي ان نفسك اخوك ونفسك. فلما انت تقتل اخوك يبقى قتلت نفسك، لما انت تظلمه يبقى انت ظلمت نفسك. قال ان الله كان بكم رحيما، اي ان الله سبحانه وتعالى ينزل الجميع، وان الله سبحانه وتعالى يرحم الجميع، فعلما تتظالموا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ويقول اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. ووثي عنه انه كان يقول اللهم ما رزقتني مما احب فاجعل معونا لي فيما تحب. يعني يا رب اذا اعطتني مال، الناس بتحب المال صح؟ يحبون المال حبا جم، ما كل الناس تحب الفلوس. حد يحب ان هو يطلع من الناس النهارده ومعاه فلوس كتير؟ لو عرفنا ان في حد يوزع فلوس هتقعدوا في المسجد ولا هروح هناك؟ الناس هتحب الفلوس، كل الناس تحب الفلوس، حتى لو غني وحتى لو معاه فلوس يقول لك يا عم فلوس. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللهم رزقتني فيه مما احب فاجعله عونا لي فيما تحب. يعني يا رب اجعلني انفقه فيما تحب. الناس بتحب الصحه، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول يا رب اجعل صحتي في رضاك. الناس بتحب المال، الناس بتحب حب الناس، الناس بتحب المكانه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان كل ما رزقتني مما احب فاجعله عونا لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فيما تحب. الناس بتحب التجاره وتكسب وبتقتل بعض عشان الفلوس. فربنا سبحانه وتعالى بيعلم المسلمين انهم لا ياكلوا اموالهم بينهم بالباطل، وانهم لما يتاجر يكون تاجر صدوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر صدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. ضعفوا بعض اهل العلم وحسنوا الاسلام. ليه مع النبي مسلمين شباب؟ عشان الموضوع صعب. النبي مسلمين دول ما بياكلوش اي حاجه، ده اعلى الدرجات. عشان تلاقي واحد بينزل السوق يتعامل مع الناس ويحافظ على ان المال يكون من حلال، مساله صعبه فعلا. فعلا صعبه، عايزه ورع وعايزه دين عالي. لان عشان يبقى صدوق يعني ممكن يخسر، يعني ممكن الفرصه تضيع عليه، يعني ممكن الطمع اللي جوه عيبه دوت والحاجه اللي كان ممكن يكسب فيها اكتر تقل. بس هو ده ثمن الجنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو انا خدت حاجه من مال او اي حاجه بالحلال فاجعله عونا لي فيما تحب. تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مش كانش امنيته ان هو ياخد مال عن تجاره عن تجاره، ده كان امنيته انه ينفق فيما يحب الله. مش بس كده، بيدعي ربنا بيقول وما زويت عني مما احب. يعني يا رب لو انا كنت عايز حاجه ما جاتليش ده معناه ان انا قلبي متعلق بيها، فاجعل قلبي فارغا او ففرغ قلبي لحبك. يعني المكان اللي الحاجه دي ما جاتليش ما تخليش اقعد اجري وراها، فاجعله فراغا لي فيما تحب. وكانه صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الحياه هي حقيقه مربوطه بالله، وان الانسان عليه ان يراعي معاملاته. النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب من ربه ان مش بيراعي معاملاته، بيراعي قلبه اللي هيبني عليه معاملاته. احنا يا جماعه موضوع الفلوس والاكل والتجارات وانت لما بتعدي بس كده وتشوف الناس قاعده بتعمل ايه في الحياه، انا عايز اقول لكم ان ده محتاج مننا وقفه شباب في المعاملات الماليه مع الاباء والدروس. مش عايز اتكلم اللي خلقوا ويشتغلوا معاملات الجوية، اللي كبروا وبيشتغلوا وظائف مهمة والمعاملات المالية، اللي بينزل السوق بيتاجر رايح جاي. قال تعالى ما يفعل ذلك عدوان وظلم فسوف نصليه نارا. يعني اللي بياكل مال الناس بالباطل كأنه قتل نفسه أو قتل غيره، أو اللي بيأكل أموال الناس بالباطل ويقتل نفسه أو يقتل غيره أو يصبر نفسه بقتل دينه بقتل قلبه. قال وما يفعل ذلك عدوانا اعتداء على حقوق الآخرين وظلما فسوف نصليه نارا. ربنا توعد الذي يأكل أموال الناس بالعذاب الشديد. فحري بنا أن نراجع معاملاتنا، حري بنا أن نتفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في الحلال والحرام في المعاملات المالية. وإيه المعاملة دي؟ أي معاملة مش هنقبل عليها نسأل هو ده حلال؟ هو ده حرام؟ إيه اللي في ده حلال؟ وإيه اللي في ده حرام؟ نتجنب الحرام إزاي؟ لأن الإنسان سيحاسب يوم القيامة عن ماله، هيتحاسب في كل حاجة عن الحاجة دي. المال هيتحاسب في حاجتين، من أين اكتسب وفيما أنفق. يعني يتسأل المال ده جه إزاي وخرج إزاي. يعني مش هيتسأل بس إن أنت كان عندك مال طب قول لي بقى أين لك هذا، لا لا لا، أين أنفقت هذا؟ هيتسأل على الحاجتين. فلذلك علينا أن نراعي مسألة المعاملات المالية، مسألة حقيقة مهمة. كل الناس اللي متجوزين محتاجين يفكروا، وكل الناس اللي شغالين محتاجين يفكروا، اللي على كل المستوى محتاجين نقف. هي المعاملة دي حلال؟ هي المعاملة دي حرام؟ مش كفاية الناس كلها بتعمل، مش كفاية إن الجميع ماشي على ده، مش كفاية ان السوق كله كده، محتاجين احنا نسأل فين الحلال في ده وفين الحرام في ده. احيانا امر دقيق، البيع والربا بينهما ايه؟ شعر. لما تيجي تقسم عقلك هتلاقي كده كلها زي بعضها. يعني لما تيجي تقسم البيع والربا بعقلك هتلاقي البيع والربا شكل بعض. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. انا كنت بعمل ده وعملت ده، لكن الله حرم الربا واحل البيع، مش هتمشي بالعقل، لان الله سبحانه وتعالى له حكم، والله سبحانه وتعالى احل وحرم، فينبغي علينا ان نتبع الحلال والحرام، لان الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رحيم، الله كان بكم رحيما، فالله سبحانه وتعالى لا يشرع شرع الا اذا كان فيه رحمه للجميع، فعلينا ان نتبع اوامر الله سبحانه وتعالى في مساله الحلال والحرام، علينا ان نراجع معاملاتنا الماليه على كتاب الله وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم.